تعالي أقول لك على نقاط محددة جدا نمشي عليها ويبقى ده الواجب العملي علينا، وهو ده بداية أي ملتزمة حقيقية. لازم الأعمال دي تبقى موجودة، وبعدين هنشوف قلوبنا هتتحرك بها إزاي. أول شيء هنخليهم كده، هنسميهم مهمات. أنت عندك مجموعة من الوظائف والمهمات، هنقول في نقاط سريعة جدا 12 مهمة. المهمة الأولى، لازم ما يعديش عليك يوم ما تصليش فيه 12 ركعة نافلة، اللي احنا قلناهم كتير قوي، الاثنين قبل صلاة الفجر، وأربعة قبل الظهر، واثنين بعده، واثنين بعد المغرب، واثنين بعد العشاء. لازم. طب أنا معرفتش أجيبهم بالترتيب ده، المهم تصلي 12 ركعة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في يوم 12 سجدة تطوعا بني له بيت في الجنة. يبقى أول حاجة أنا عايزهم عشان إيه بقى؟ هنتعلمهم. أنا عايز ال 12 ركعة دول علشان أسجد واقترب. يبقى المهمة الأولى هتسميها أنت عندك أسجد واقترب، اللي هي برضو وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الأهم عندك إيه؟ مش ال 12 ركعة بتوع القصر في الجنة ولا البيت في الجنة، الأهم عندك القرب، والأهم عندك إنه يحبك. فلو حبك يبقى احنا كده دخلنا على البيت من بابه، دخلنا من النقطة اللي تبقى تحول في حياتنا كلها، ان احنا دايما بنربط اعمالنا باثارها القلبية. انا عايز اقرب وعايز ربنا يحبني، فحسود قوي في حتة النوافل دي بحد ادنى 12 ركعة. اتنين، لازم ما يعديش عليكي ليلة من غير ما تصلي فيها ركعتين، لان ربنا بيتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فيا سلام بقى لو أنت سجدة وبتدعي وبتسألي وبتستغفري والمستغفرين بالأسحار، وفي ثلث الليل الآخر لو أنت مش هتعرفي عشان نظام نومك أن أنت تبقي بتصلي في الثلث الأخير من الليل، آخر ثلاث ساعات تقريبا قبل صلاة الفجر، على الأقل تصليهم ولو بعد العشاء ابتداء، عشان يبقوا عربون لحسن المعاملة مع ربنا. ايه الثمرة؟ الثمرة احنا قلنا الكلام ده في سلسلة احبك ربي، انه ربنا بيقول مين عايز حاجة مني؟ اللي عايز يدعيني بدعوة عشان استجيب له، اللي عايز يسألني في حاجة وانا احدها له، احنا بقى بنقول له ايه؟ حاجتي انت يا رب، انا عايزك انت، انا مش عايز حاجة تانية، انا عايز ارضاك وبس. فهتعلم درس الرضا هو بطاعة ظاهرة اللي هي القيام، وأنا أثناء الدعاء بقول له يا رب أريدك، أنا عايزاك تبقى راضي عني، يا رب ارضى عني، يا رب ارضى عني. يبقى المهمة الثانية صلاة ركعتين والدعاء في ثلث الأخير من الليل، أنت يسر لك ذلك. المهمة الثالثة أنك تبقى موظبة بحد أدنى على صلاة الضحى على ركعتين أو أربعة أو ثمانية. إيه الهدف منهم؟ الهدف منهم عمل قلبي آخر، اللي هو إن قلبك يبقى محفوظ بحفظ الرحمن، تستشعري اسم الله الحفيظ. إزاي؟ لأن الحديث القدسي عبدي صلي إلي أربع ركعات أول النهار أكفك آخره. هتبتديها بركعتين لغاية ما تستديمي عليها، لغاية ما تجيبي أربع ركعات ماشي، بس دايما تبقي فاكرة الثواب ده، إن ربنا يحفظك ويمنع عنك، ويبقى عينك بعيدة عن الخيانة، ولسانك بعيد عن الكذب، وقلبك بعيد عن الالتفات، يحفظك بحفظه الذي لا يرام جل وعلا. العمل والمهمة الرابعة قراءة سورة الملك كل ليلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وقال حديث حسن، إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، هي تبارك الذي بيده الملك. قالوا إن قراءة سورة الملك أيضا من أسباب النجاة من عذاب القبر. طب دي أنا هعمل فيها إيه؟ إيه العمل القلبي اللي قلبي هيبقى طول الوقت حاططه قدامه وهو بيقرأ سورة الملك؟ العمل القلبي إنه ابتداء إن أنا قلبي يبقى متعلق بمعنى المغفرة، إن أنا إيه اللي أنت عايزاه؟ أنت عايزة بس لا لي ولا علي. يعني هنسمي المهمة الرابعة دي ايه؟ لا لي ولا علي. يعني يا رب انا مش متمنية اكتر من انت بس تغفر لي، ما يبقاش الرصيد في شيء وانا واثقة في كرمك. يعني لو لقيتك لا لي ولا علي يبقى خير وبركة، وأنا واثقة أن أنت هتكرمني وتدخلني الجنة حتى ولو كان الرصيد مفيش. يبقى إحساسي بالمغفرة هيخليني أقدم على ربنا سبحانه وتعالى بالإحساس ده، فهيجيب ذل وانكسار وهيجيب معاني قلبية جميلة أوي. فعشان كده هقرأ كل يوم سورة الملك عشان تنجيني وتشفع لي فتكون سبب في المغفرة لا لي ولا علي. المهمة الخامسة، إن كل يوم تقولي وتجددي معنى التوحيد في قلبك، بأنك تقولي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. لما تقوليها 100 مرة قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت له عد 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرز من الشيطان ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. والحديث أيضا في صحيح مسلم. إيه المعنى هنا بقى؟ بجدد التوحيد. أنا هقولها، أنت عارفة بقى لما الواحد بيحب حد يحب يجيب سيرته كتير، فكلمة التوحيد دي حلوة قوي. أنا عايز القلب يبقى بيترعش كده وبيطير فرح وانت قاعدة تقولي لا إله إلا الله الله. طب قوليها تاني كده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تاني حسيها بس، أغمضي عينك كده وحسيها في قلبك وانت بتقولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اسم ربنا على لسانك كده يطرب قلبك. القلب يمكن ما يستجيبش بسرعة، بس عودي نفسك مع تجديد كلمة التوحيد على القلب، القلب يبتدي يتفتح شوية بتجديد كلمة التوحيد على القلب اللي هي الشيء الأساسي اللي احنا عايشين نحقق معنى شهادة التوحيد دي في حياتنا. فانا عايز أثره في قلبك يبقى ايه؟ ذكر المحبوب، يعني نسميها كده المهمة الخامسة، ذكر المحبوب. فيبقى يؤثر في القلب إيه؟ قالوا من أحب أحدا أكثر من ذكره، يبقى أثرها في القلب إنها تزيد جرعة الحب. طيب المهمة الستة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بحد أدنى 100 مرة. قال صلى الله عليه وسلم خطئ طريق الجنة من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وقال حسن غريب صحيح البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي علي. مش احنا قلنا من أفات القلب البخل؟ عشان تبقي عندك الجود والكرم ده يبقى أكثري من الصلاة على النبي محمد، يبقى تكثري الصلاة علشان ربنا يحفظك من البخل. انت لسه مش فاهمة يعني بخل. البخل ان انت تبقى ما عندكيش الرغبة في البذل، مش عايزة تعملي. فعشان ما تبقيش بخيلة، ما تبقيش بخيلة في الطاعات وما تبقيش بخيلة في انك تتقربي ربنا، اكثري من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب المهمة السبعة، عايزين نغرس غرس الجنة، عايزين نغرس 100 نخلة في الجنة، بأن نقول الحبيبتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حديث في الترمذي من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وعرف أنت كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، تقوليها من باب الإباء تحببي. يعني أنت عارفة الواحد لما يبقى بيحب حد برضه، لما يحبه يبقى عايز إيه؟ يقرب منه كده، وكل شوية بتعبيرنا احنا الدارج يعني كأنه بيتمحك فيه، كل شوية كده بيتحبب له بأي حاجة. انت تلاقي نفسك مرة انت بتتزيني لزوجك فتعملي له حاجة كده تنزل السعادة عليه، انت تبقى مع والدتك ولا والدك تجيب لهم هدية جميلة كده في موسم من المواسم، ولا بتتحببي. انا بتحبب بحاجة بيحبها. هو انت بتحب دول يا رب؟ طب انا هقعد اقولهم كتير عشان تحبني. يبقى المهمة السبعة تحببي. المهمة الثامنة، أستغفر الله 100 مرة. قال صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وورد عنه صلى الله عليه وسلم واختلف في تصحيحه وتضعيف هذا الحديث، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب. الشاهد كثرة الاستغفار، كان صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يغان على قلبي. أهو ده المعنى اللي احنا هنستفيده من الحديث ده، إنه لا يغان على قلبي، يعني النبي يحس كده إن في حاجة في قلبه. وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. يبقى دي هنسميها إيه؟ هنسميها لرفع الحجب عن القلب. المهمة السابعة رفع الحجاب بكثرة الاستغفار للرب الوهاب. يبقى ايه؟ رفع الحجاب بكثرة الاستغفار للرب الوهاب بانك على الاقل 100 مرة. المهمة التاسعة ان انت تقرأي ورد محدد من القرآن، يا اما نص جزء يا جزء بحد ادنى، حد اعلى بقى لغاية 10 أجزاء كل يوم. وإيه الفايدة؟ اطمئنان القلب، هنسميها مهمة الاطمئنان. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى طمني قلبك بإيه؟ بقراءتك لأعظم الذكر اللي هو وردك من القرآن المحدد. المهمة العشرة جلسة دعاء وتبتل لله يومين ولو ربع ساعة. ربع ساعة بس كده تقفلي على نفسك أوضتك وتقعدي تدعي ربنا سبحانه وتعالى وتنقطعي ليه وتكلميه. انا عايزك تكلميه كده تفضفضيله، يا رب اعمل ايه في حالي، يا رب غلب تفكيري بقيتش عارفه اعمل ايه، اعمل ايه في كذا وفي كذا، يا رب كن لي ولا تكن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، يا رب اسالك الثبات، اسالك الهدى، اسالك التقى، اسالك العفاف، اسالك الغنى، يا رب خذ بايدي وخذ بناصيتي للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. فضفضي، اتكلمي، اشتكي له، انما اشكو بثي وحزني الى الله. هو ده معنى وتبتل اليه تبتيلا، واذا سالك عبادي عني فاني قريب. دي هنسميها مهمة القرب، تقربي. مهمة القرب تيجي فين؟ بالدعاء ده والتبتل ده لله. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أعظم سوء اللي جوه قلوبنا، فرب اكشف السوء اللي جوانا ده يا رب بأنك تجيب دعوة مضطرين إليك يا رب. يبقى المعنى كده، يبقى تقربي إلى الله تعالى ليكشف السوء عنك. المهمة الحداشر لازم أذكار الصباح والمساء تبقى دايما شيء أساسي في حياتك. صحيتي متأخر شوية، اتشغلت بأي شيء، تقعدي الفترة عندك من الفجر لغاية الضحى لازم تستدركي أمرك فيهم وتقوليهم، تقولي أذكار الصباح. عندك من العصر لغاية العشاء تقولي فيها أذكار المساء، على اختلافات لما بين العلماء. أفضل وقت اللي هو ما بعد الفجر مباشرة إلى الشروق تقولي فيها أذكار الصباح، وأفضل وقت اللي ما بين العصر للمغرب تقولي فيها أذكار المساء. ما عرفتيش يبقى استدركيهم، يبقى لازم يبقوا على لسانك. المهمة دي بقى اللي هي اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بها لما قال فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. مهمة الذكر ده بالذات أذكار الصباح والمساء بيبقى إيه؟ زيادة تعميق المعاني الإيمانية وترسخها في النفس. فعشان كده عايزين نسميها تعمقي، مهمة التعمق، يعني الكلام بقى يخش يتغرس. اغرسي غرسة الإيمان بكثرة الذكر لا سيما أذكار الصباح والمساء اللي احنا قلنا عليها دي. يبقى ايه؟ عمقي معاني الإيمان في قلبك. المهمة الاتناشر والأخيرة إن أنا أمارس الأخلاق، أمارسها في الواقع. يعني إيه؟ يعني عايز أتعلم كل مرة خلق زي الحياء، زي الإيثار، زي التواضع، زي الإخبات لربنا سبحانه وتعالى. الأخلاق الحلوة دي أخذ خلق وابتدي أتعلمه، أجيب كتاب زي خلق المسلم أو خلق المؤمن، أو أجيب أي كتيب من الكتيبات اللي بتتكلم عن أخلاق الإسلام وأقرأ عنها، أو أسمع أي سلسلة من السلاسل الأخلاقية. احنا كنا ابتدينا سلسلة الأخلاق ودينا درس أختاه أين أنت منه عن الحياء، ودينا درس الانكسار، ودينا درس القرار، ودينا درس قلبها سليم. كل الدروس دي كانت دروس أخلاقية، اسمعيها وابتدي طبقي بقى المعاني اللي اتقالت فيها كده، ولو أخذ خلق كل شهر وطبقه في الواقع. ربنا يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. طيب الخلق ده، أصل الخلق ده هو اللي جوه، خدي بالك الأخلاق معاني باطنية، السلوك هو المعاني الظاهرة. فلما اجي اقولك اخلاقك ايه بتكلم على حاجة جواكي، لما اتكلم على سلوكيات بتكلم على تصرفاتك انت في الواقع عاملة ازاي، اللي هي نشأة عن اخلاقك المفترض انها تكون اخلاق فاضله. الميزه هنا ايه؟ هنا المهمه ثقل الميزان. قال صلى الله عليه وسلم: ان اثقل ما في الميزان، اثقل عمل يكون في ميزان المرء يوم القيامه حسن الخلق. وقال: البر حسن الخلق. يبقى ثقلي ميزانك بان تمارسي خلق ولو كل شهر، وعلينا بقى نحرص على الحاجات دي كلها، نداوم عليها ونصر عليها ونتثبت ونثبت عليها، فحينئذ نكون في ارتقاء وصعود إيماني. لو حققت المعاني دي والكلام اللي احنا تدرسناه ده النهاردة، هنبقى بدينا أول خطوة في خطوات تجديد الإيمان.